فإنك قد دخلت في معصية كبيرة ينبغي أن تستغفر الله منها قبل أن يصيب رصاص كلامك. ينبغي أن أحاسب نفسي هذا الكتاب. فإذا كنت ممن يحسن الكلام في هذا الباب ويحذر وينبه فإذا انتهت وظيفته وما أكثر ما تكون الموعظة في ألف كثير من الناس وظيفة وجلس مجلسه مع إخوانه وأهله قال كما يقولون وتكلم كما يتكلمون وخاض في أعراضهم وهذا يقع كثيرا وهكذا فقد وقعت في طائلة كلام رسول الله فمن لي بأن لا يفضحني الله عز وجل يوم القيامة والناس فضلت في بصائرهم صارتي وأنا أجلس في هذا المجلس للبيان والشرح والدعوة إلى الله وتخيلوا أنني إنسان قريب إلى الله ربما بل ولي من أولياء الله وإذا بي أتضح على رؤوس الأشهاد وإذا بأقتابي تنبلق في نار الله سبحانه وتعالى وإذا بالناس من حولي يعجبون ويذهلون أليس هذا هو الذي كان ينصحنا في دار الدنيا؟ هذا شيء خطير. ينبغي أن أرعى هذا الحال فيما بيني وبين نفسي. أتكلم عن الحلال والحرام وكيف أن علي أن أتجنب الحرام وكيف أن عليكم أن تبتعدوا عن لقمة الحرام وكيف يحذر الجسم الذي غذي بالحرام يحذره من سخط الله وعقابه غدا وأذكر بما قاله رسول الله وعشى وأذين وأوضح. فإذا قمت من مجلس في هذا وعدت إلى داري وجلست على مائدة الطعام لم أسأل من أي طريق جاء هذا الرزق ومن أي نافذة شرعية أو غير شرعية كاد جلبي بهذا المال. لا أسأل، آخذ المال من يمين وشمال وآخذه من أي جهة لا ولا أسأل. هذا سلوكي وذلك قولي. أين هو الانسجام بين السلوك والفعل؟ أنهى عن الرضا، أنهى عن الغش في المعاملة، ولكن إذا راقبتني بعد أن أحسنت القول من هذا السبب رأيتني أفعل ما يفعله عامة الناس وأنا صادق، ورأيتني وأنا أتسبب لأخذ المال واقتناصه بكل وسيلة وربما أزيد على الآخرين وأنا فقيها مطلع أنني أتأول السبل وأبحث عن الوسائل التي تجعل الحرام حلالا. وهذا واقع وهذا وارد. العام في كثير من الأحيان يعجزه عن الحرام خوفه وهو لا يعلم شيئا أكثر من هذا فأحساس. لكن إذا كان الإنسان فقيها ناقص الخوف من الله عز وجل فما أيسر أن يستعمل هذا الفقه كأداة يستعملها بعض المحامين اليوم يتلاعب بشرع الله يتأول ليجعل الحرام حلالا وليقرب البعيد. نعم، وإذا به يأكل أكثر مما يأكل ذاك الذي لا يبالي بسخط الله عز وجل. ينبغي وأنا آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أن أكون رقيبا على سلوكي. هل أنا أعيش هذه الحقيقة أم لا؟ أحذر من الله وأحذر من أن ننظر لوالينا في المحرمات والملهيات والمنسيات. وكثيرا ما أقول هذا

وما خطورة هذه الأمانة وما سر أن تخشى الجبال والسماوات والأراضين والعوالم منها. السر أيها الإخوة أن هذه الأمانة أو هذه الصفات هذه الطاقات هي في الحقيقة من صفات الله عز وجل وليست من صفات أحد من المخلوقات. فالعلم في حقيقته صفة من؟ صفة الله. ومهما أوتي الإنسان علما فإن هذا العلم ظلا لعلم من؟ لعلم الله. كالشمس التي تشرق على كيانك لكن أشعة هذه الشمس نابعة منك أم نابعة من الشمس؟ نابعة من الشمس وإن انعكست عليك. فالعلم الذي تتمتع به أنت صفة لله انعكست عليك. القدرة التي تتمتع بها هي صفتك أم صفة الله؟ هل يستطيع عالم عاقل فيلسوف مفكر أن يزعم أن القدرة التي أتمتع بها هي صفتي؟ فكروا فيما أسأل. أنا أتحدى أن يكون عالم فيلسوف عالم نفس ملحد مؤمن فيقول لي نعم هذه القدرة ملكي أنا. أحمق لا يقول هذا الكلام. لو كانت القدرة ملكك لعرفت كيف تكتها إلى كيانك ومن ثم لعرفت كيف تحدثها في كيانك. أليس كذلك؟ لو كانت القدرة ملكة لما رأيت نفسك تتسلل شيئا فشيئا عن قوى الشباب لتدخل في ضعف سهولة ثم لتهوي إلى ضعف السيطرة وأنت لا تملك حماية لقوتك. قوتك لا تعلم كيف تفردت إليه ولا كيف ستتسلل عن كيانه. ليست ملكك. ملك من؟ ملك الله. إذا هي أمانة فالعلم كمانة. الأنا الذي أشعر بها والتي تشعر بها أنت وأشعر تشعر أنت وأنا كل منهم يشعر بها ملك من؟ حقيقة هي لله صفة من صفات الله. لأن الأنانية معنى من معنى الكبرياء. الإنسان عندما يشعر بالأنا لابد أن يتعرض للكبر. والكبرياء صفة من؟ صفة الله. والكبرياء إزار. هكذا يقول الله في الحديث القدسي. طيب إذا الكبر ليس صفة منه هي صفة لله. ولو أنك عدت إلى نفسك بماذا يعني تتباهى؟ وما هو السوء الذي يجعلك تشعر بالأنا في كيانك؟ يعني ما الذي يجعل ذاتك تتجسد فيها الأمانية؟ يعني كما نقول الماء إذا ما تجمد ما بيتجسد أمامه. لكن لما الماء بيتجسد بيصير إلى جسم متفلت. فأنت أرجيني في الشيء المتجمد المتفلت في كيانك واللي ما عم يتسرب رايح بكل لحظة بكل لحظة لحتى تقول أنا بهذا أنا. شو هو؟ مالك شيء. مالك شيء. خلاياك عم تموت وتحيا كل كل كل لحظة لحظة. علمك ليس لك. قدرتك ليست لك. عواطفك ليست لك. بأي شيء أنت تشعر بالأنانية. واضح؟ ما في. لكن الله متعك بهذه الصفة بسبب ما. إذا الإنسان ربي عز وجل متعه بصفات هي في الحقيقة صفات من؟ صفات الله. ومن هنا كانت خطيرة هذه الصفات. خطيرة في نتائجها وآفاتها وخطيرة في فوائدها والمروءة على الوجه السليم الدقيق. ومن هنا خشيت المخلوقات كلها من هذه الأمانة. نحن لم نعلم كيف عرض الله هذه الأمانة على كل المخلوقات ما عدا البشر. لكن ما أيسر أن نقول كما قال المفسرون. لذلك سبحانه وتعالى قال قال ربك نعم للسماوات والأرض سوى طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين خاطبها الله فوعد وأمرها بمهمة فخضع ماذا قال لها ائتيها أي اخضعها للنظام طوعا أو كرها لا بد من خضوع قال فأتينا طائعين ما معنى هذا الكلام وكيف انعكس على الواقع انظر الى نظام الكون تجده خارجا عن منه اقدم العصور يسمى ربه يلوى الصغير من التراب الى الكره الارضيه خاضعه لنظام ام لا والله ان نظام الذره ان اداءها وعكوسها على تنفيذ امانتها ادق من عكوس الانسان على تنفيذ امانته الهواء الذي يعبر ما بين السماء والارض بشدته يلين هل يؤدي امانه دقيقه صلف بها ام لا المجرات الكواكب التي تدور في افلاكها السماوات بكل اجرامها قائمه على وظيفه معينه ام لا الحيطان في البحار الطيور في غير السماء الحيوانات في الأدغال خاضعة لنظام أم لا أيها الإخوة خاضعة لنظام في استراسها وفي وداعتها خاضعة لنظام في علاقاتها الجنسية مواسم معينة نظام معين خاضعة لنظام في علاقاتها بعضها مع بعض نظام دقيق هذا النظام الدقيق الذي أخضع الله له هذا العالم هو المعني بقوله هي طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين خطاب الله هذا الخطاب أيضا تجمع هل يمكن لهذه المخلوقات أن تحمل هذه الصفات التي هي صفات الله فتؤدي حق هذه الصفات كما ينبغي بل ما كلف لكن عرف لو كلف لما استطاعت السماوات والارض ان تعظم ابدا لكن ذلك ماذا يقول ان عرضها الامانه على السماوات والارض كان الجواب يا رب نحن اضعف واضعف واضعف من ان نحمل هذه الامانه الخطيره فنؤديها حقا ونرعاها حق رعايتها انها مسكره انها ما يعني دخلت واستقرت في كيان الا واسكرت ما لم يجاهد هذا الكيان نفسه جهادا عظيما فاعفنا من هذه المهمه وهكذا توجه الجار عز وجل بهذه الامانات العلم العقل وما يتفرع عنه من علم ومعرفه القدره وما يتفرع عنه من تسخير وسلطان الانا وما يتفرع عنه من امتلاك العواطف المختلفة التي ترونها قدمها الله للإنسان تحملها الإنسان بكل جهد وفكر هذه الأمانة ما هي خطورتها هذا الكلام خطير أيها الأخوة ومهم جدا ولعلكم لا ترونه يعني إلا في أقل ما يمكن أن ترجعوا إليه من المراجع فأرجو أن نعيه جيدا ما هي خطورتها قلت لكم العلم صفة لمن لذلك العبد الضعيف الضئيل إذا توجه الله بتاج العلم ينبغي أن ننتبه أن هذا الإنسان بماذا يتاب بالشكر بالاعتزاز بالافتخار لأن صفة من صفات الله وأنت ضعيف ركبت كفى هذه الكفى هذه الكفى لا بد ان تكفى القدره من صفه الله اذا نظر الانسان الى نفسه فوجد انه قادر ما الواقع الذي يجد فيه ايضا الاعتزاز والتكبر تذكره هذه الكفى ايضا الانا التي ايضا جعلها الله مغروسة في كياننا لحكمة سأذكرها من عندها سورة شكرا أكثر من العلم والقدرة كله. إذا هذه الصفات التي أسكنها الله عز وجل في كيانه الشأن فيها أن تسكرني، أن تطويني، أن تجعلني أنت حجمي وأنت حقيقتي، أنت حقيقتي متصليا بهذه الصفات التي متعني الله عز وجل بها. طيب، لكن هذه الصفات في الواقع ما ركبت إلا لمهمة أيضا. هذه المهمة هي إقامة المجتمع، بناء هذا الكوكب الأرض، البناء الذي يريده الله، ومن ثم يسعد الإنسان، ومن ثم يكون هذا البناء مظهرا من مظاهر حكمة الله وإبداعه وعدله. طيب، لولا هذه الصفات لم تستطيع أن تبني هذا المجتمع. إذا هذه الصفات سلاح ذو حدين، إن استعملته من حده الأول أفسد وفتك، وإن استعملته من حده الثاني بنى وعمر، فكيف السبيل؟ نشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم من أحيان الله. الحمد لله رب العالمين.